بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 52 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم إن شاء الله نتكلم عن العبادة الخامسة، وهي الذبح. والمسلم عليه أن يتعلم الأحكام التي تتعلق بهذه العبادة حتى لا يقع في شيء محظور، من ما يتعلق بالذبح. فهذا الذبح كما سيمر علينا قد يكون شركا وقد يكون معصية، يعني شيئا مبتدعا، فالإنسان يحذر، من هذه الأشياء ويتعلم هذه الأشياء لكي يحذر منها. كما قال حذيفة رضي الله عنه، قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وأنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. لأن بعض الناس يأتيه الشيطان بوساوس ويأتيه بأوهام ويقول له: ماذا عساك أن تتعلم في الذبح؟ الذبح معروف، الإنسان يعرف هذا الشيء، ذبح و إزهاق هذه الروح وانتهينا، المسألة سهلة، ما تحتاج إلى عدة دروس. لكن عندما يسمع المسائل يعلم أنه في جهل، والذي يجهل الشيء يعاديه. فالمسلم عليه أن يتعلم هذه الأحكام. فنبدأ بالمسألة الأولى من مسائل الذبح، وهي: ما تعريف الذبح؟ والجواب: الذبح هو إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص. لأن الروح قد تزهق بغير إراقة الدم، فممكن أن تزهق الروح بالخنق كما قال الله: والمنخنقة والموقوذة التي تضرب مثلا بعصا أو بحجر ولا يسيل منها الدم حتى تموت، والمتردية التي تتردى من شاهق تسقط من مكان مرتفع فتموت، وكذلك النطيحة التي تنطحها أختها فتموت. هذه كلها أزهقت الروح لكن ليس بإراقة الدم. وهذا سينفعنا أن الذي لا يزهق بإراقة الدم سيكون في حكم الميتة. فإزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص، فإن للذبح شروطا، وأشياء، ويعني مسائل سيأتي ذكرها إن شاء الله. المسألة الثانية: ما هو الدليل على أن الذبح عبادة وأنها من أعظم العبادات؟ لماذا ذكرناها هنا في أنواع العبادات؟ والجواب أن هناك عدة أدلة على أن الذبح لله يعتبر من أجل العبادات. قال الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هذه آية صريحة في أن النسك وهو الذبح، النسك في هذه الآية معناها الذبح. قل إن صلاتي ونسكي، النسك في هذه الآية معناها الذبح. والنسك قد يطلق عموما على العبادة، يقال لها نسك. قال الله سبحانه: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، يعني جعلنا لهم طريقة وعبادة. وكذلك الحج يطلق عليه نسك، فإذا قضيتم مناسككم، والصيام كذلك يطلق عليه نسك، إلى غير ذلك من العبادات. لكن في هذه الآية والأغلب والأكثر أن النسك يطلق على الذبح. قل إن صلاتي ونسكي، يعني ذبحي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فهذا يبين أنها عبادة ينبغي أن تصرف لله سبحانه وحده لا شريك له. الدليل الثاني: قال الله سبحانه وتعالى: فصلي لربك وانحر. يعني الصلاة تكون لله، والنحر أيضا يكون لله سبحانه وتعالى. فصل لربك وانحر أيضا لربك. ومن السنة حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. والشاهد قال: لعن الله من ذبح لغير الله. فالشاهد أن الله لعن من صرف الذبح لغيره، فيدل هذا على أنه عبادة، يدل على أن الذبح عبادة وصرفها لغير الله شرك، صاحبه يستحق اللعن. لعن الله من ذبح لغير الله. فهذه بعض الأدلة على أن الذبح عبادة، ويبين أنها من أعظم العبادات، من أعظم العبادات، لأن الذبائح والمنحورات من الإبل والبقر والغنم مما تعظم في نفس أهلها، يعني الإنسان بطبعه يحب هذه الأنعام، يحب الجمال ويحب الغنم ويحب البقر ويحب أن يتكاثر منها، فإذا نحرها وقربها إلى الله سبحانه وتعالى وتصدق بها فهذه فيها أجر عظيم، وفيها ويذكر أنها عبادة عظيمة، لأن فيها تعلق القلب بحسن الثواب من الله، يعني فيها أن هذا الذي قرب هذا الذبح لله سبحانه وتعالى يرجو ثواب الله سبحانه وتعالى، فعنده حسن ظن في الله، وفيها التخلص من الشح، فيها التخلص من البخل والشح بالرغب فيما عند الله سبحانه وتعالى. فهي عبادة عظيمة، الذبح عبادة عظيمة. وهناك كلام لشيخ الإسلام رحمه الله في قول الله تعالى: فصل لربك وانحر، كما في مجموع الفتاوى 16 صفحة 531، قال: فصل لربك وانحر، أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين وهما الصلاة والنسك، الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله وإلى عدته. يعني ما يفعل هذا الذي يكثر من النحر والذبح والتقرب لله إلا إنسان عنده تواضع وعنده افتقار وحسن ظن بالله، وقلبه مطمئن إلى أن الله سيخلف عليه وأن الله سيأجره على ما فعل. وهذا قال عكس حال أهل الكبر والنفرة وأهل الغنى عن الله، الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم، والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر. ولهذا جمع الله بينهما في قوله: قل إن صلاتي ونسكي، والنسك الذبيحة لله ابتغاء وجهه، فإنها أجل ما يتقلب، فإنهما أجل ما يتقرب به إلى الله تعالى، يعني الصلاة والنسك. قالوا: الصلاة تعتبر أجل العبادات البدنية، والنحر أجل العبادات المالية. وهنا حصل خلاف يعني بين بعض أهل العلم، قال: بل أجل العبادات المالية هي الزكاة، وشيخ الإسلام هنا يقرر أن أعظم العبادات المالية هي النحر، أن أعظم العبادات المالية هي النحر. قال شيخ الإسلام: وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها، يعني الفوائد التي تجتمع للعبد في صلاته وفي إحسان صلاته لا تجتمع له في غير الصلاة، كما عرفه أرباب القلوب الحية. وما يجتمع له في النحر إذا قارنه الإيمان والإخلاص من قوة اليقين وحسن الظن أمر عجيب. يعني قال: كذلك الذي ينحر ويكثر من النحر والذبح تقربا إلى الله سبحانه وتعالى يحصل له من اليقين، عنده اليقين في أن الله سبحانه وتعالى سيأجره وسيخلف عليه، قال: فيحصل من هذا أمر عجيب. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر، كان يصلي من الليل حتى تتفطر قدمه، كثير الصلاة وكثير النحر. أهدى في غزوة في حجة الوداع، أهدى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 100 من الإبل، 100 من الإبل نحر منها 63 بدنة بيده، وأكمل علي رضي الله عنه الباقي، فيعتبر هذا دليل على عظمة هذه العبادة وهي عبادة الذبح، ولهذا امتدحها الله سبحانه وتعالى وأمر الله سبحانه وتعالى نبيه بها، قال فصل لربك وانحر، والأمر له ولأمته. وكذلك ذكر الله وعلم نبيه أن يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لله رب العالمين لا شريك له. فبهذا نكون قد عرفنا أن الذبح أعظم العبادات المالية، وقيل من أعظمها الذين فضلوا عليها الزكاة، قالوا الزكاة أفضل منها، فيقال فهي من أعظم العبادات المالية، والصلاة تعتبر من أعظم العبادات البدنية، وقد جمع الله بينهما في هاتين الآيتين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وفي قوله فصل لربك وانحر. إذن هذه هي الأدلة على أن الذبح عبادة وأنها من أعظم العبادات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.